يعني. أعتقد أن أحمد رامي بجانب عشقه لصوتها أيضا حب أن هو يعني يعطيها كل ما عنده. كان أستاذ لا وهي كانت تلميذة له في هذا المجال، كانت تلميذة نجيبة، نجيبة جدا كمان. نجيبة جدا كمان، لدرجة أنها بدأت تعرف يعني إيه البيت الشعر المكسور مثلا، وكان عندها قدرة أنها تغير في بعض الكلمات اللي ما تعجبهاش أو اللي بتحس أنها ثقيلة على أذن المستمع بشرط أنها ما تكسرش الوزن، وده حصل. زي إيه؟ زي مثلا قصيدة نهج البردة، في بيت شعر بيقول: لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب منتصت والقلب في صممي. أم كلثوم وقفت عند كلمة منتصت. منتصت جاية من الإنصات، أنصت ينصت فهو منتصت. قالت صعب، إيه رأيك يا رامي لما نخليها ورب مستمع؟ قال لها: جميل جدا. غيرت الشعر يعني، مع الاعتذار طبعا لأمير الشعراء أحمد شوقي يعني. طبعا طبعا. وفيك حاجات تانية مثلا: يا فؤادي رحم الله الهوى مطلع الأطلال. قالت: أنا أطلع المسرح في أول جملة أقولها أقول يا فؤادي رحم الله الهوى. إيحاء الجملة يعني مقبط شوية يعني، طبعا الله رحيم كل شيء طبعا، بس إيحاء يعني مش مبهج يعني. قالت: خلاص نخليها يا فؤادي لا تسل أين الهوى. يعني كان لها بصمات جميلة يعني الحقيقة. يا فؤادي يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى. اسقني واشرب على أطلالي واروع عني طالما الدمع روى. اسقني واشرب على من أحاديث الجوار. لست أنساك وقد أغريتني بفم أعز بالمنى. لست أنساك وقد أغريتني. فم عزب المنادى تربي ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق وبريق يصمه الساري له أين في عينيك زياك محمد الأصابجي؟ نرجع له لأنه محطة مهمة قوي في حياة أم كلثوم، زي ما أحمد رامي كان المعلم الحقيقي في الثقافة الأدبية والشعرية في حياة أم كلثوم، هناك أيضا محمد القصبجي كان له باع كبير وفترة كبيرة من حياة أم كلثوم وإنتاجه غزير وراقي جدا جدا ومتوهج بالموهبة. مدام تحب بتنكر ليه؟ هذا اللحن الحان الجميلة والعذبة جدا جدا، وحتى هذه اللحظة بيحظى بجماهيرية غير عادية لما الناس بتسمعه في أي مناسبة، إلى أن وصلنا إلى محطته الأخيرة رق الحبيب. ده صحيح. وليه كان آخر لقاء؟ هو أنا اتضح أنه مش آخر لقاء، في لحنين عملهم في فيلم فاطمة، نورك يا ست الكل ويا صباح الخير يا اللي معانا، كان الكلام ده سنة 47، وبعد كده انقطع تماما عن التلحين. نوع تاني من أنواع الموسيقى رياض السنباطي وظهوره في حياة أم كلثوم. لا صحيح. هل ده اللي حضرتك بتقوليه ده كله صح مظبوط 100%؟ يعني لأنه أم كلثوم رأت في الأصابجي أنه إنتاجه الفني أصبح أقل في المستوى عما كانت هي متوقعة، وكمان الأصابجي شاف السنباطي ينتشر ويؤدي ألحانا على أعلى مستوى. عايز أقول أن ثقته بنفسه قد تكون اتهزت، وفي نفس الوقت أم كلثوم يعني مش عايز أقول لم تساعده، ما كانتش بتشجعه قوي على أنه هو يستمر مثلا في أنه يقدم ألحان تانية. أنا أعتقد أنه هو نضوب الإلهام. الغريب أنه هو بقي ورضي أن يظل عازفا على العود وراء أم كلثوم في حفلاتها لمدة قاربت على 20 عاما. إيه ترأي حضرتك خصائص الأصابجي كملحن وقيمته؟ الأصابجي كان عالم موسيقي. أي. إلى الآن حتى لزمات الأغاني بتاعته مستوى الحاضر وأحسن رغم من كذا سنة. يعني مثلا رق الحبيب حاجات كتير جدا بقالها كم سنة، بقالها يجي أكتر من 25 سنة أو 30، ومع ذلك بتتسمع دلوقتي، ومع هذا فيها مزيكا من أعظم منه. يعني كان متطور وسابق عصره. أظن هو أول واحد استعمل السولوهات، يعني يعني خلي العود يقول لوحده شوية كمان لوحده، دي حاجات برضو كانت جميلة جدا. طب ليه الأصابجي في حياته ما خدش حقه وما خدش التقدير بتاعه؟ والله دي يعني ما عرفش ليه. إنما هو الآن يعني بعد ما شافش تقديره هو. إنما هو مقدر بالحقيقة. في ناس كتير قوي يعني الناس اللي فاهمين وعارفين مزيكا بيقدروا. وده ذكاء برضه، ان هي مش هتقف عند حد، هي هتمشي في طريقها وعارفه هي رايحه فين، واختارت رياض السنباطي. مجد ام كلثوم اساسا بني على رياض السنباطي واحمد رامي. رياض السنباطي حاجة تانية يعني قمة الإبداع في حد ذاته. صوتها تغير، صوتها أصبح أكثر نضجا، يعني هي حاسة بالمعنى أكثر وحاسة بالجملة الموسيقية اللي هي بتغنيها أكثر وأكثر. يعني مرحلة كلها إحساس وشجن، هو النضوج الحقيقي في حياة أم كلثوم هو هذه الفترة. عايز أقول إن ده يعتبر سمة مميزة للعباقرة التلحين في ذلك العصر. كل واحد منهم له شخصيته المتفردة. إيه رأي حضرتك خصائص الأصبجي كملحن وقيمته؟ الأصبجي كان عالم موسيقي. هاي. إلى الآن حتى لزمات الأغاني بتاعته مستوى الحاضر وأحسن. رغم كذا سنة. يعني مثلا رأي الحبيب. حاجات كتير جدا. بقالها كم سنة؟ بقالها يجي أكثر من 25 سنة أو 30، ومع ذلك بتتسمع دلوقتي. ومع هذا فيها مزيكا من أعظم منه. يعني كان متطور وسابق عصره. متطور وسابق عصره. أظن هو أول واحد استعمل السولوهات، يعني يعني خلي العود يقول لوحده شوية كمان لوحده والحاجات دي. حاجات برضو كانت جميلة جدا. طب ليه الأصبجي في حياته ما خدش حقه وما خدش التقدير بتاعه؟ والله يعني ما عرفش ليه. إنما هو الآن يعني بعد ما شافش تقديره هو. إنما هو مقدر في الحقيقة. في ناس كتير قوي يعني الناس اللي فاهمين وعارفين مزيكا بيقدروا. طب لما نستعرض كده عرض سريع بعض الموسيقيين اللي لحنوا لحضرتك. ذكر يا احمد. ذكر يا احمد من الموسيقيين اللي ينظر انك تجد له يعني الا الحمد لله يعني سيدنا الكوب عند دلوقتي امتداد لزكريا، زكريا رب العظيم. وكان يمتاز بالريتم الايقاع عبد الوهاب. عبد الوهاب بيجاري العصر يعني يحب يعني يعمل حاجات جديدة بيسابق زمنه يعني عشان يعني يلحق بالعصر دايما يعني. هو يعني يحب ان هو يعني حاجات جديدة يعني مجدد يعني. الأستاذ رياض السنباطي لا طارق العظيم يعني أحسن من لحن القصائد والحاجات الحلوة. رجل بلحن المعنى يعني ده الميزة بتاعك. طب في ناس بيلحنوا غير المعنى؟ أنا ما أعرفهمش. يعني يعملوا زخرفة يعني تبقى زخرفة حضرتك يعني؟ لا ما بيعيش في المعنى. زخرفة دي يعني ما كانش على أساس ما تبقاش زخرفة. طيب بليغ له جمل حلوه. أيه. يعني سهل ممتنع. وجديد طبعا يعني ابن العصر يعني استاذ محمد الموجي. ايه راي حضرتك فيه؟ ده امتدادا للأصفي يعني دلوقتي احنا خدنا في امتدادين. سيد مكاوي امتداد لزكريا احمد. أيوة. ومحمد الموجي امتداد للأصفي. سالت عن الحب سقاط الدموع ندام الجوى سألت عن الحب أهل الغوى سقاط الدموع ندام الجوى سألت عن الحب أهل الغوى سقاط الدموع ندام Yeah. وقال حنانك من جمري ومن نهيك فيك أو أمري فقال حنانك من جمري ومن نهيك فيك أو أمري فقال حنانك من جمري ومن نهيك فيك أو أمري ومن صحو ساقي أو سكري ومن صحو ساقي أو سكري ومن صحو ساقي أو سكري سل الليل إن شئت عن سره اللي حدثت ما بين رياض السنباطي وأم كلثوم، مرحلة مهمة جدا في حياة أم كلثوم، القصيدة. قصائد راسخة طويلة ذات بنيان متماسك برع فيه رياض السنباطي، حتى أنه يطلق عليه ملحن القصائد بلا منازع. بلا منازع. كلثوم كانت مهمومة بقضايا سواء بالانتصارات أو بالانكسارات أو بقضية الفلسطينية، كانت حاضرة في كل المواقف. أصبح عند الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم إلى ربا حزين كوجه مجدلية، إلى القباب الخضر والحجارة النبية. أصبح عند الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم إلى ربا حزينة كوجه مجدلية، إلى القباب الخضر والحجارة النوية. عشرين عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية، عشرين عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية، أبحث عن بيت الذي هناك، عن وطن المحاط بالأسلام، أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، عن كتبي عن صوري عن كل ركن دافئ وكل مزهري. إلى فلسطين خذوني معكم يا أيها الرجال، أريد أن أعيش أو أموت كالرجال. أصبح عندي الآن قول لمن أسأل عن قضيتي، باروداتي عندي الآن بندقية، أصبحت في قائمة الثوار، أفترس الأشوار والغبار وألبس المنية، أنا مع الثوار، أنا من الثوار، من يوم أن حملت بندقيتي صارت فلسطين وعلى أمطار. يا أيها الثوار في القدس في الخليل في بيسان في الأغوار في بيت لحم، حيث كنتم أيها الأحرار، تقدموا تقدموا تقدموا تقدموا تقدموا، طريق واحد طريق واحد يمر من فوق هذه بندقية، طريق واحد طريق واحد يمر من فوق هذه بندقية، يمر من فوق هذه بندقية، يمر من فوق. واضح في صوت أم كلثوم وهي تغني هذه القصيدة مدى الحزن اللي كان جوه صوتها وهي بتغنيها، لأنها يعني انكسار 67 أثر على أم كلثوم كثيرا جدا جدا، وكان لها مواقف مشرفة. المجهود الحربي اللي أم كلثوم جابت به كل البلاد العربية لدعم الجيش المصري، شوف أم كلثوم قد إيه سيدة عظيمة، من باريس للمغرب لتونس لليبيا للسودان، يعني سيدة عظيمة بمعنى الكلمة. حضرتك عايز تتكلم عن زيارة أم كلثوم وبالأخص إلى باريس، وكان لها صدى كبير جدا. أعرف عشق الفرنسيين لصوت أم كلثوم من وقت ما ذهبت إلى مسرح الأولمبيا في فرنسا، كانت مخاطرة ومغامرة من المسرح انه يوافق على استضافه ام كلثوم، ودي كانت اول مره في تاريخ تغني او اول مره اول مره فنان عربي يقف على على مسرح الاولمبيا، وخصوصا بعد هزيمه 67 بشهور. طبعا احنا سعداء جدا، وما اقدرش اعبر لك عن السعاده دي وانا بسجل الحديث اللي من زمان طبعا كتير بيتمنوه، وخصوصا انهم سمعوكي دايما بتغني الأغاني العظيمة، وأول مرة يسمعوكي بتتكلمي في التلفزيون، ودي تجربة جديدة. شكرا. الحقيقة يمكن مدام إحنا في فرنسا أول حاجة هتخطر في بالي إن أقولك، هل زرتي فرنسا قبل كده ولا دي أول تجربة لكي هنا؟ لا زرتها طبعا كتير. كويس. قبل ما تزوريها كنت بتتخيليها إزاي، وهل خيالك كان مختلف عن الواقع اللي شفتيه؟ طبعا الخيال بيبقى مش زي الواقع أبدا، بيبقى أجمل أحيانا، لكن باريس أجمل. يا سلام. طب كويس. طب حضرتك أخيرا وافقتي أنك تغني في باريس، إيه الظروف اللي دفعتك في الوقت الحاضر بالذات أنك تقبلي العرض ده؟ والله دي أمنية كل فنان أنه يجي في بلد الفن الأصيل فرنسا، كل واحد يحب أنه يجي يعرض فنه فيها. ده مش حاجة يعني مش عايزة ان انا اقول لا او ايوه، يعني ده حاجة تسعدني طبعا. طبعا. هل لو انت بتقبلي انك تغني في باريس في بلد ربما المستمعين بتوعك هيكونوا مختلفين عن جمهورك العادي، كنت متوقعة كل النجاح اللي حققتيه؟ عمري ما كنت بتوقع ابدا حاجة قبل ما تحصل، يعني دائما ببقى خايفة لغاية دلوقتي. بتخافي لما تقابلي جمهورك؟ فعلا، لأن بحترم الجمهور فبخاف إني أعمل حاجة ما تعجبوش. مش معقول ما تعجبوش. أي حاجة بتقوليها الحقيقة بيبقى لها رد فعل عظيم جدا. طب وانت بتغني في مسرح الأولمبيا في وسط جمهور جديد، كان شعورك إيه وانت بعيدة عن بلدك وبتغني لجمهور مختلف؟ والله أنا كنت حاسة كأني في مصر بالظبط، لأن كان الجمهور أغلبه من البلاد الشقيقة العربية، وكانوا يعني ادوني أكتر مما أطمع يعني. لا هو الحقيقة كان استقبال رائع، الواحد مش قادر ينساه أبدا. طيب الجمهور زي ما حضرتك قلتي كان معظمه من الدول العربية، لكن اللي عرفوا ان كان في كمان كتير قوي فرنسويين أجانب، رغم انهم ما بيعرفوش اللغة كانوا معجبين إعجاب شديد. وانا قريت بعض الخطابات العظيمه اللي جات. ايه اكتر جواب اثر فيكي او كان بيحمل معنى يستحق ان نذكر؟ والله في جواب كان من سيده بتقول فيه انها هي يعني ما تقدرش تيجي لانها مريضه، وانها سمعتني في الراديو وبترحب بيا في فرنسا وبتهنيني وبتطلب صوره. وبعت لها الصوره؟ طبعا. عموما لما حد بيبعت لك جواب او صوره بتردي عليه؟ اه طبعا دايما. ماشي. طيب النجاح الكبير اللي حققتيه في فرنسا قطعا تجربه جديده بالنسبه للفن العربي عموما، هل ده بيشجعك انك تبتدي تغني في بلاد غربيه اخرى؟ انا ما اقدرش افكر في حاجه لقدام الا في وقتها على طول. يعني ما اقدرش يعني اسبق الحوادث. ما عنديش مانع ان انا اغني، لكن يعني حسب لغاية دلوقتي لسه ما فيش. في عرض، في عرض من لندن. أي. لكن لسه ما اتفقناش يعني. وفي بعض الدول العربية متهيألي في عروض جت. الدول العربية دي مالها طبعا. من زمان. وهتغني قريب في حتة منه؟ إن شاء الله في تونس. تونس. أظن العرض جالك هنا في باريس مش كده؟ كنت أحب أعرف كمان حاجة. إحنا سمعنا في الجرائد إن الأجر اللي خدتيه أكبر أجر خده فنان هنا في باريس. أظن حوالي 14,000 سترليني حاجة كده، مظبوط؟ أيوة فعلا. هل صحيح إن ده هيروح كله المجهود الحربي تقريبا؟ مش كتير. مش كتير علي. آه. ده شعور الحقيقة عظيم جدا، وفي شك إنك قدوة للفنانين كلهم. ضمن حديثك يا فندم بتقولي أنا ما أحبش أسبق الحوادث أو الأحداث وما بعرفش غير في وقتها، وإحنا فعلا لاحظنا الظاهرة دي. يعني مثلا ما تحبيش أبدا تعلني عن أغنية جديدة، او حتى بيصل الامر انك ما تقدريش تقولي هتغني ايه في نفس الليله. فالظاهره دي يا ترى سرها ايه؟ ولا سر ولا حاجه يعني. يعني ايه اللي بيخليكي باستمرار بتنتظري؟ يعني نفسي ما اعرفش يعني ساعات ان انا يعني يمكن اقول ان انا هغني حاجه وبعدين اغير رايي في اخر لحظه. ما بحبش ابدا انه ادي للناس فكره عن حاجه وبعدين انا ما احققهاش يعني. ايوه بيبقى الهام اللحظه هو اللي بيملي عليك فعلا. كويس. دلوقتي كل الفنانين تقريبا لما بيروحوا بره بيغيبوا شويه. انا شايفاكي قلقانه قوي عاوزه ترجعي بسرعه. ليه يعني مش عاجباكي مثلا باريس؟ ازاي بقى مش عاجباني؟ يعني بقى اول ما خلصتي الحفله بتسالي الطياره امتى وعاوزين نخلص الشغل ونروح. ف ايه انت عارفه؟ مش عارفه. لا مش عارفه، عاوزه اسمع. لا طبعا عاوزه اروح بلدي. طب ايه اجمل مكان عجبك هنا كل ما تيجي باريس تحبي تفوتي عليه؟ المسله. ليه؟ عشان بتاعتنا، جزء من جزء من بلدنا. بتقولي بلدنا باحساس عظيم. إيه؟ بلدنا. هذه ليلتي هذه فاملأ الكأس بالغرام وذاتي بعد حين يمدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوكار بعد حين يمدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوكار وديار قديماً دياراً سترنا كما نراها نراها قفاراً ديار كانت قديماً يعني أم كلثوم يعني واحة كبيرة من الفن، ما أعتقدش أن فيه لحن واحد ممكن نختلف عليه، لا يمكن نختلف على أم كلثوم. التطور اللي طورته لنفسها وأن هي تنتقل من رياض لمحمد الموجي لكمال الطويل، في محطة في حياة أم كلثوم مع القصائد برضو مع أوبريت ربع العدوية. الأوبريت ده كان أوبريت ناجح جدا، قدمته الإذاعة سنة 56 من شعر طاهر أبو فاشل، وبيحكي عن قصة حياة الزاهدة العاشقة حب الإلهي في الحب الإلهي ربع عدوية. الأوبريت احتوى على مجموعة من القصائد. أم كلثوم بنظرتها الثاقبة أرادت أن تستعين بملحنين جدد. كان في هذا الوقت ظهور عبد الحليم حافظ ومعه كمال الطويل ومحمد الموجي. الكلام ده كان سنة 52 تقريبا، والأوبريت سنة 56. أثبت وجودهم مع عبد الحليم، استقطبتهم واستضافتهم، طلبت منهم أن يشاركوا في تلحين قصائد هذا الأوبريت. طبعا الموجي وكمال الطويل كانوا بيحكوا بيقولوا أنهم كانوا في حالة رعب أنهم حيلحنوا لأم كلثوم، ولكنهم تماسكوا وكل واحد أدى المهمة بتاعته على أتم وجه. I'm عبد الوهاب محطة مهمة جدا جدا في حياة أم كلثوم، ومجموعة جميلة من الألحان الرائعة والمقدمات الموسيقية اللي محمد عبد الوهاب كان بيبدعها في أغنية أم كلثوم، لدرجة إنها كانت خايفة من هذه المقدمات. هل عبد الوهاب عايز يقول أنا موجود في اللحن بالمقدمة الموسيقية؟ هو أبو هاب طبعا بيعتبر نفسه لازم يكون بيقدم شيء مختلف، لأنه هو عبد الوهاب وهو مدرسة والصنباطي مدرسة، فلازم يكون بيقدم شيء مختلف، وده اللي حصل فعلا. يعني أنا فاكر الأغنية أول ما طلعت مع المقدمة اللي هي الحوار بين القانون والأوركسترا، أنت عمري الإيقاع يخش بإيقاع راقص مفاجئ يهز المسرح. شفته بعد كده عبد الوهاب عمل لها انت الحب، عمل لها امل حياتي، غدا ألقاك، قبلها عمل هذه ليلتي، وهذه ليلتي وغدا ألقاك لهم مقدمات موسيقية جميلة جدا. بعد كده بقى في ليلة حب، دي مجموعة الأغاني اللي عملها عبد الوهاب لأم كلثوم، وعمل لها قصيدة كامل الشناوي على باب مصر. في نهاية لقائنا أنا بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء الممتع. أنا اللي بشكر حضرتك والله إنك أتحتي الفرصة الجميلة إن أنا يعني أسجل هذا التسجيل في هذه المناسبة الجميلة في رحاب صوت أم كلثوم. شكرا مرة تانية لحضرتك. شكرا للمهندس أحمد مدحت زايد وكتابه الجميل قطوف من حدائق النغم. أعزائي، ستظل أم كلثوم الغائبة الحاضرة أيقونة الغناء العربي بلا منازع، وعملاقة الطرب الأصيل باقية حاضرة بصوتها، معبرة عن مصر الخالدة بأحداثها ومواقفها وحروبها وثوراتها العظيمة. فيا لعظمة مصر التي استوعبت كل هذا الزخم التاريخي، فمصر هي الأم التي في أحضانها ارتمى المبدعون والعباقرة، ونثرت عبق تاريخها في كل ركن من شوارعها وحاراتها. تتراقص أنغام موسيقاها على أيدي عباقرة النغم، كأنك حين تسير في شوارعها تمسك بنغمة شاردة، أو ترى تمثالا أو جدارية عظيمة رسمها فنان تشكيلي مبدع، أو تسمع عبر الأثير صوتا شجيا يتغنى بمجد مصر وحضارتها الخالدة، أو صوتا شاعريا من قلب المدينة يعبر عن أحلامه وأشواقه، مؤكدا أن أروع ما في الفن أنه يقول شيئا لا تقوله الحياة، ويرقرق باللون وبالكلمة والحجر والوتر نور المعرفة مدى الحياة. مع تحياتي نجلاء الغنام. مع عمالقة الفن سهرة خاصة. مع قيثارة الغناء. كوكب الشرق أم كلثوم. معكم نجلاء الغنام.